إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في مسالك العلة، وما زلنا في المسلك الأول، وهو إثبات العلة بالأدلة النقلية. وعرفنا النوع الأول من ذلك وهو الصريح، ثم انتقلنا إلى الثاني، الضرب الثاني، وهو التنبيه والإيماء. وذكرنا أن التنبيه والإيماء ستة أنواع، تكلمنا عن ثلاثة أنواع ووقفنا عند الرابع. قال المصنف، قال رحمه الله: الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا غير مفيد. طيب، هذا هو الرابع. هذا الرابع قسمان. القسم الأول نحو نفتح معكوفة، تفضل أن نحو أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود. خلاص، نغلق المعكوفة، هذا ألف، هذا هو القسم الأول، أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر، أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، كقوله حين سئل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الرطب بالتمر، استنطق السائل وسأل السائل وقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن نقصان الرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، لو لم نقدر التعليل به لكان ذكره لغوا. إذن نقص الرطب هو إشارة إلى العلة، لأنه يفضي إلى عدم التماثل في مسألة بيع الرطب بالتمر، الرطب في النخلة بالتمر، قال يفضي إلى عدم التماثل مع التمر، فالنقص هو علة التحريم. إذن هذا هو القسم الأول من الصورة الرابعة. القسم الثاني قال: أو يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، أضيف كلمة محل، إلى نظير محل السؤال، وهذا هو باء، هذا هو القسم الثاني أو الصورة الثانية للرابع. مثاله كقوله للخثعمية حين سألته عن الحج عن الوالد: أرأيت لو كان على أبيك دين؟ نعم، الآن هي تسأله عن الحج عن أبيها، فهو عدل في الجواب إلى جواب في محل أو في نظير محل السؤال، يعني على جواب في على سؤال آخر مثل نظير السؤال الأول، فقال: لو أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ ثم قال: فدين الله أحق بالقضاء. إذن هذا فيه إشارة إلى العلة. طيب، قال فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. نعم، فيفهم منه وجوب القضاء، يفهم منه التعليل من هذا النص بكونه دينا، ما دام هو دين والدين يجب قضاؤه، فكذلك الحج دين يجب أداؤه أو قضاؤه. قال: تقريرا لفائدة التعليل، يعني إثباتا لفائدة التعليل. انتقل إلى الخامس. ما هو الخامس؟ الصورة الخامسة أو النوع الخامس من الإيماء والتنبيه إلى العلة. قال الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم. طيب، غير منتظم، كقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طبعا الآية جاءت في قوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال وذروا البيع. طيب يصير ذكر في السياق ذروا البيع. طيب وقوله فاسعوا إلى ذكر الله، قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهمنا منه تعليل منع البيع لأنه يشغل عن ذكر الله. ولو لم نفهم هذا، لو لم نعلل بهذا، صار الكلام غير منتظم. طيب ما علاقة عدم البيع، لو ما علاقة عدم البيع وترك البيع بالسعي لذكر الله؟ إذن في ارتباط، وهو أن هذا علل الحكم الذي يليه، وهو أن البيع يشغل ويلهي عن ذكر الله. طبعا يمكن نقيس على ذلك بعدين أشياء أخرى تشغل عن ذكر الله، عن صلاة الجمعة. كذلك قوله لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. طيب لما يقول لا يقضي القاضي حين بين اثنين، لو انتهى هنا معناه أن ينهى عن القضاء، قال وهو غضبان، فنفهم من هذا أن قوله وهو غضبان إشارة إلى العلة، علة الحكم، وهو النهي عن القضاء بين اثنين في حال الغضب، لأنه يشغل الذهن عن فهم المسألة وعن الحكم الصحيح. قال يفهم منه تعليل النهي عن البيع بفوات السعي وعن القضاء بالغضب. نعم، النهي عن البيع في الآية الأولى بفوات السعي، إذن نهى عن البيع لأنه سيؤدي إلى فوات السعي، فاسعوا إلى ذكر الله. ونهى عن القضاء بالغضب لأنه يشوش على صحة الحكم. طيب السادس والأخير قال ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب دليل على التعليل به. طيب كيف هذا؟ مثاله كقوله تعالى والسارق والسارقة. طيب فاقطعوا أيديهما، هنا ذكر الحكم فاقطعوا أيديهما مقرونا بوصف وهو السارق والسارقة، وهذا الوصف مناسب للحكم فنستفيد منه التعليل، فنقول تعليل قطع اليد أو العلة في قطع اليد هو السرقة. طيب كذلك إن الأبرار لفي نعيم. أيوة في نعيم هو الحكم. طيب والأبرار هذا وصف يناسب أن يكونوا في نعيم، قال أي لبرهم. طيب والفجار في جحيم، لماذا؟ لفجورهم. قال وإن الفجار، اقرأ، قال وإن الفجار لفي جحيم أي لفجورهم. طيب انتبهوا الآن سيذكر مسألة عامة في كل الأنواع الستة، ما هي هذه المسألة؟ تفضل. قال فيدل على أن الوصف معتبر في الحكم. لحظة، الآن هذه الأنواع الستة كلها فيها إشارة إلى أمر، فيها إيماء وتنبيه وإشارة إلى العلة، ليست صراحة وإنما هي بالإيماء والإشارة إلى العلة، واضح هذا. هنا المسألة هذه يريد أن يبين أن هذا الإيماء إما أن يكون إلى العلة أو يكون إلى أمر يتضمن العلة، يعني ليس هو العلة بنفسه لكنه متضمن للعلة. قال تفضل لكن يحتمل أن يكون اعتباره لكونه متضمنا لها نحو نهيه عن القضاء مع الغضب. نعم، يعني يحتمل اعتباره علة في نفسه مثل قوله والسارق والسارقة، ويحتمل أن يكون متضمنا لها يعني للعلة. فين هذا؟ في مثله نحو نهيه عن القضاء مع الغضب. الغضب ليس هو العلة بعينه وإنما هو متضمن للعلة. ما هي العلة؟ تشويش الذهن، فصار متضمنا لها. طيب انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسامه إثبات العلة، وقلنا إثبات العلة إما بالنص وإما بدليل الشرع يعني، وإما بالإجماع وإما بالاستنباط. نحن الآن في القسم الثاني وهو الإجماع. تفضل. قال رحمه الله القسم الثاني ثبوت العلة بالإجماع. نعم، كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية. طيب كيف تأثير الصغر في الولاية؟ الصغر علة ثبتت بها الولاية يعني على الصغير في المال، خلاص هذا بالإجماع. طيب ماذا نقيس عليه؟ عندما نأتي للصغير في مسألة الزواج مثلا فنقول يقاس عليه النكاح. طيب ليش أثبتنا الولاية على الصغير في النكاح؟ لأن الولاية تثبت على الصغير في المال، إذن قياس النكاح على المال. طيب قال هذا تأثير الصغر، صغر اكتبوا ألف، هذه علة وهذه العلة بالإجماع. ثبتت الولاية في المال على الصغير لعلة الصغر. طيب العلة الثانية شغل القلب، شغل قلب الحاكم، الحاكم يعني القاضي، وهذه باء. تفضل. وشغل قلب الحاكم يعني الفكر في المنع من الحكم حال الغضب. طيب هذه الثانية، هذه شغل القلب يمنع من الحكم، هذه علة بإجماع. العلة ما هي؟ شغل القلب. فنقيس عليها على الغضب الجوع والمرض وأي شيء آخر يشوش الذهن. طيب انتقل إلى مسألة، هنا المسألة في مسألة العلة التي هي ثابتة بالإجماع، هل يصح أن يطالب الخصم بتأثير العلة في الأصل أو بتأثير العلة في الفرع؟ كيف في الأصل؟ نحن نقول الغضب يشغل الذهن فلا يصح الحكم، يمنع الحكم في حال الغضب. طيب هذا بالإجماع، الصغر علة بإجماع. هل يصح أن نطالب بتأثير العلة؟ نقول ما هو دليل العلة في الأصل وهو الصغر، ما الذي يثبت ذلك وما هي مناسبة ذلك؟ الجواب لا، وهذا الذي قال فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها، لأنه متفق عليه أن الصغر هو العلة، فما احتاج أن آتي بدليل على هذا التأثير. طيب إذن الذي استدل بالصغر علة لا يطالب بدليل. طيب تأثير العلة في الفرع، هل يجوز أن نطالب المستدل الذي يستدل بتأثير العلة في الفرع؟ تفضل. قال وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع. نعم. وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال. يعني إيش يعني؟ نقول إذا قيل طيب ما هو دليل تأثير العلة في الفرع؟ نقول ما دام ثبتت العلة في الأصل فالقياس أن نعدي هذه العلة ونعدي الحكم، حكم العلة، إلى موضع آخر إلى الفرع. وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، أي علة تثبت بنص أو بغيره إنما هو لتتعدى. قال فلا يفتح هذا الباب، ما يفتح هذا، يعني لا يقبل هذا الاعتراض، ما يقال إذا ثبت أن هذه علة الأصل فينبغي أن تنسحب على الفرع. طيب أجل المعترض كيف بده يعترض؟ المعترض يمكن أن يعترض بطرق أخرى. ما هي؟ قال بل يكلف المعترض الفرقة، الفرقة اكتبوا بين الأصل والفرع. أو هذه طريقة أن يبين الفرق، يعني أنا أقول الصغر علة وهي موجودة في الولاية على المال، فإذا توجد في الولاية على النكاح، أنا ماني مطالب أن أثبت لك تأثيرها في الفرع، لكن أنت أيها المعترض إذا كان عندك اعتراض أظهر فرقا بين الأصل والفرع، أقول لا ما تصح في الفرع لأن الفرع لا ينطبق، لا يصدق عليه، لا أثبت ذلك. أو الطريق الثاني أو التنبيه، يكلف التنبيه على مثار خيال الفرق، يعني على مثار على ما يتوهم أنه فرق. إذن إما أن يبين فرق أو يثير شبهة فرق بين الأصل وبين الفرع، وهنا ينبغي أن نزيل هذه الشبهة. طيب ننتقل الثالث، القسم الثالث، وهو ثبوت العلة بالاستنباط. ثبوت العلة بالاستنباط ثلاثة أنواع، المصنف ذكر ثلاثة أنواع، لكن في بعض الأنواع غيرها وهي فيها خلاف، بعض الأنواع اختلف في إدراجها أو خروجها. تفضل. قال رحمه الله: القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط. طيب. وهو ثلاثة أنواع. نعم. الأول، أحدها إثبات العلة بالمناسبة. طيب، كيف إثبات العلة بالمناسبة؟ هل مر معنا قبل ذلك إثبات العلة بالمناسبة؟ يعني بوصف مناسب، مر معنا ولا لا؟ ارجعوا اقرأوا السادس اللي قبله، قبلها بصفحتين. قال: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب. المقصود هنا أن النص نفسه ذكر الوصف المناسب، لكن يصير إذا النص ذكر الوصف المناسب مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا استنبطنا العلة من النص وقلنا السرقة وصف مناسب لقطع اليد. من فين أتينا بالسرقة؟ أتينا بها من النص، موجودة في النص. فهمتوا الفرق؟ لكن في إثبات العلة بالمناسبة بالاستنباط الوصف غير مذكور، الوصف غير مذكور. طيب، أجل إيش اللي مذكور؟ مذكور الحكم فقط، أن يأتي النص بالحكم ثم يتأمل المجتهد ويستنبط ما هو الوصف الذي يناسب هذا الحكم. طيب كيف؟ مثلا لو يعني هذا افتراض، لو قيل الخمر حرام شربها، بس هذا لو افترضنا أنه ما جاء أي نص آخر غير أن الخمر محرمة، هل في قوله الخمر حرام شربها إشارة إلى الإسكار؟ لا، ما جاء بالإسكار. فينظر المجتهد ويتأمل ما هي العلة التي حرمت الخمر، ما هي الأوصاف التي في الخمر، سيجد أوصاف كثيرة، كونها سائلة وكونها ذات رائحة وكونها ذات لون وكونها وكونها مسكرة، ثم يرجح أن الإسكار هو العلة. فهمت علي؟ هنا استنباطها ليس من النص وإنما من المناسبة. طيب، عرف ذلك، قال: وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا. طيب. بأن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة. هذا معنى المناسبة، كيف يكون الوصف مناسبا، الوصف المستنبط يعني مناسبا للحكم، كيف يكون مناسب؟ بمعنى أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة. فإذا أثبتنا التحريم عقيب الإسكار هذا فيه مصلحة. طيب، انتقل إلى مسألة الآن، مسألة مهمة، وهذه المسألة يقول الإمام الطوفي وهي مشكلة. الطوفي قال: أعلم أن هذا المكان من دقائق هذا الباب، خصوصا على نشأة الطلاب، فيجب الاعتناء به وكشفه إلى آخره. طيب، ما هو هذا ما هي هذه المسألة؟ تفضل. قال: دعوني أقولها أنا. هل يعتبر في الوصف المناسب الذي سنجعله علة أن يكون منشأ للحكم، الحكم نشأ منه، أم لا يعتبر ذلك؟ يكون منشأ ما يكون منشأ ما في إشكال. هو هذا الجواب، أنه لا يعتبر أن يكون منشأ للحكم. الإشكال إيش يعني منشأ للحكم؟ منشأ للحكم يعني منه نشأ الحكم. طيب كيف يعني؟ مثال: السفر مع المشقة. السؤال: السفر هو علة، هو الوصف، هو علة الرخص، هو علة الرخص، هو سبب الرخص. طيب لماذا؟ منشأ للحكمة أنا قلت ولا لا؟ هل يعتبر أن يكون الوصف منشأ للحكمة؟ أنا نسيت قلت كذا ولا ما قلت؟ على العموم إذا ما قلت الآن أقوله. هل يقال أن الوصف لابد أن يكون الوصف منشأ للحكمة مش للعلة، للحكمة، والحكمة هي علة العلة، يعني هل هو منشأ لعلة العلة؟ اللي هي الحكمة. الحكم طبعا يرتبط بالعلة ما يرتبط بالحكمة، لكن الحكمة هي الغرض من الحكم. فالآن السفر، السفر هو علة للرخص، طيب رخص السفر، رخص القصر والجمع وإفطار رمضان طيب السفر للرخص لماذا؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة المشقة، الحكمة هي المشقة. طيب المشقة جاءت من فين؟ ما الذي أنشأ المشقة وأوجدها؟ هو السفر. إذن السفر هو الذي أوجد المشقة التي هي الحكمة من الحكم. قال المصنف: ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكم كالسفر مع المشقة. أيوة، لا أن يكون الوصف منشأ للحكم كالسفر مع المشقة. طيب دعوني أقف هنا للفاصل ثم نكمل بإذن الله تعالى. ما أحب الأعمال إلى الله تعالى؟ كثيرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وكان جوابه بحسب حال السائل ومقامه. ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أحب الأعمال إلى الله: إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس عمل أحب إلى الله تعالى من القيام بفرائضه والتقرب إليه بها. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فاحرص على القيام بأحب الأعمال إلى الله تعالى لتنال الخير الكثير بالعمل اليسير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول المصنف: ولا يعتبر أن يكون، يعني الوصف، من منشئا أو يعني مظهرا للحكمة أو للحكم. عندكم مكتوب للحكم أو نقول للحكمة والمعنى واحد، للحكمة أو لحكم الأحكام. قال: كالسفر مع المشقة. لا شك أن السفر هو الذي أوجد المشقة، والمشقة هي الحكمة من التخفيف. يقول: لا يعتبر هذا. طيب إجل إيش المطلوب؟ المطلوب أن يكون مناسبا، سواء كان هو الذي أنشأ الحكمة أو لم ينشئها. قال: بل متى، تفضل، بل متى كان في إثبات الحكم عقيبه مصلحة كان مناسبا. خلاص، إذن متى كان هذا الشرط أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة كان مناسبا؟ إحنا قلنا أن المناسب، شرحنا المناسب قبل، وقلنا هو أن يكون في إثبات الحكم عقبه مناسب مصلحة. إذا كان في مصلحة من هذا الوصف، إذا كان هناك مصلحة من إثبات الحكم بهذا الوصف، هذا معناه أنه مناسب. فإذا حصلت المناسبة خلاص، بغض النظر هل الوصف منشئ للحكمة أو لم تنشأ الحكمة منه. طيب مثال، مثال لعدم للوصف الذي لا ينشئ الحكمة. قال: كالحاجة مع البيع. كالحاجة مع البيع، الحاجة للانتفاع يعني، والبيع صحة البيع، في مناسبة، في مصلحة. أيوه في مصلحة، لكن هل الحاجة هي التي أوجدت البيع ولا لا؟ البيع أوجد الحاجة ولا الحاجة أوجدت البيع؟ ما خرجت منه. قال: والشكر مع النعمة. الشكر مناسب للنعمة، وهو سبب لزيادتها، لكن ليس الشكر هو الذي أوجد النعمة، ولا حتى النعمة أوجدت الشكر. قال: لعلمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة. إذن يكفي أن تكون هناك مناسبة وهناك مصلحة من هذا الحكم بهذا الوصف، ولا نشترط سوى ذلك. طيب، انتقل الآن إلى بيان أنواع المناسب. هنا مسألة، وهذه المسألة تعتبر من أغزر المسائل المتعلقة بالقياس. تفضل. قال: والمناسب ثلاثة أنواع. أيوه. مؤثر وملائم وغريب. طيب، رقموا هذه. بدأ بالمؤثر، ما هو المؤثر؟ فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. طيب، المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. تأثيره ظهر بنص أو إجماع، مش بالاستنباط. قال: وهو شيئان، المؤثر شيئان. الأول، نعم، أحدهما ما ظهر، ما ظهر تأثير عينه، يعني عين الوصف في عين الحكم. عين الوصف في عين الحكم، كيف ظهر تأثير عين الوصف؟ يعني هذا الوصف بعينه أثر في هذا الحكم بعينه، فهذا الوصف نسميه مؤثر. مثل إيش؟ قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض. الآن الحيض علة، يعني وصف أثر في سقوط الصلاة عن الحرة. إذن الحيض أثر عينه في إيش؟ في إسقاط الصلاة، في عين إسقاط الصلاة في عين الحكم، وهو سقوط الصلاة عن الحرة، فألحقنا الأمة بها. طيب، كيف؟ قلنا المؤثر موجود، الحيض بعينه أثر في سقوط الصلاة في الحرة فتلحق به الأمة. قال: لما فيه من مشقة التكرار. نعم، إذ قد ظهر تأثير عينه، يعني المشقة، في عين الحكم، يعني سقوط الصلاة بالإجماع، لكن في محل مخصوص. إيش هو المحل المخصوص؟ اكتب عندها الحرة، فعديناه إلى محل آخر اكتب عندها الأمة. طيب، اتضحت هذه، اتضح هذا المثال ولا لا؟ هذا مثال تقديري. نعم، لأنه يمكن أن يقال أن الدليل الذي جاء بإسقاط الصلاة عن الحائض لم يخص الحرة، يشمل الحرة والأمة، لكن إذا افترضنا أن النص خاص بالحرة تلحق بها الأمة قياسا، ويكون إثباتها بالعلة بالعلة إثبات العلة بالمناسبة، وهو المؤثر. طيب، نكرر هذا ولا خلاص نمشي نعيده؟ طيب، نقول مثال تأثير عين الوصف. إحنا بنقول عين الوصف يعني الوصف بنفسه، مش طب وش في غير نفس الوصف؟ أنت راح يقولوا إيش؟ وبضدها تتميز الأشياء. عين الوصف يعني الحيض، لكن يمكن أن يكون الإلحاق كما سيأتي في غير المؤثر، قد يكون الإلحاق ما هو بعين الوصف وإنما بجنس الوصف. فهمتوا؟ ولذلك عشان نريحكم من الآن، نقول: إما أن يظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم، الوصف نفسه حيض والحكم نفسه إسقاط سقوط الصلاة، عين الوصف في عين الحكم، وإما عين الوصف في جنس الحكم، الوصف هو نفس الوصف الذي في الأصل في الفرع، لكن الحكم ما هو عينه وإنما جنسه. طب كيف جنسه؟ يعني مثل سقوط الصلاة عنها، ممكن نقول سقوط الصلاة عين، لكن لو جينا إلى جنسها سنقول تخفيف. طيب، الثالث سنقول تأثير عين الوصف، عفوا عين الوصف تهين منه، سنقول جنس الوصف في عين الحكم، أو نقول جنس الوصف في جنس الحكم. الآن قدم العين أول شيء، فنقول عين الوصف في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم. الآن نقرب نجيب الجنس ونقول جنس الوصف في عين الحكم أو جنس الوصف في جنس الحكم. سنأتي على الأمثلة إن شاء الله. الآن مثال عين الوصف في عين الحكم، نقول الحيض بعينه أسقط الصلاة عن الحائض، خلاص هذا موجود في الأم في الحرة وموجود في الأمة، نفس العين والعين. قال تفضل. فلا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس، أيوه، ولا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل. طيب هذه مسألة، لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس، لأن الفرع هنا في معنى الأصل. يقول ولا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل، هذه مسألة يا جماعة، هذه مسألة جديدة. إذا لا نحتاج إلى نفي ما عداه من أوصاف، إذا قلنا أن هذا الوصف موجود في الأصل ما نحتاج أن ننفي أوصاف أخرى، أن نقول لا بد يكون هذا الوصف وحده، لا، قد يكون هناك أوصاف أخرى. طيب قال ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر، يعني وصف مؤثر آخر لم يضر. هذا هو نفس الكلام، يقول ما نحتاج إلى أن ننفي، يعني دحين لما نيجي نقول الحيض هو علة لإسقاط الصلاة، ما نحتاج أن ننفي في الوصف، نقول الأصل ليس فيه وصف آخر غير الحيض، لا، ما في مانع، قد يكون هناك أوصاف ثانية، هذا وصف مؤثر، فإن وجد معه وصف مؤثر آخر قلنا به. فهمت الكلام؟ ولهذا قال ولو ظهر، تفضل، ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر، يعني وصف مؤثر آخر، أيوة، لم يضر. طيب ماذا سنفعل؟ بل يعلل بهما. مثل إيش؟ فإن الحيض والردة والعدة قد تجتمع في امرأة، ويعلل تحريم الوطء بالجميع. نعم، يعني الآن عندنا امرأة، سنقول فيها وصف الحيض وفيها وصف الردة وفيها وصف العدة وهي في العدة، فنعلق الأحكام بها كلها، الأحكام المتعلقة بها موجودة في الردة، وطبعا في الحيض لن نصحح الصلاة، وفي الردة لن نصحح الصلاة كذلك، في العدة ستصح الصلاة لكن ما راح يصح النكاح، طيب وفي الردة لن يصح النكاح، وهكذا. طيب الثاني من ماذا يا إخوان؟ من المؤثر. المؤثر قلنا ما ظهرت تأثير عين الوصف في عين الحكم. الثاني ما ظهر أثر عين الوصف في جنس ذلك الحكم. توسعنا الحكم الآن، خلينا في الجنس، التأثير في الجنس، في جنس الحكم. طيب مثال ذلك تفضل. كظهور أثر أخوة الأبوين. أخوة الأبوين وقف، أخوة الأبوين هذا عين وصف، انتبهوا، هذا عين وصف أثر في مسألة إيش؟ في مسألة التقديم، انتبهوا، التقديم في الإرث. كيف يعني؟ يعني الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الإرث، تمام؟ فتأثير عين الوصف هذا اللي هو أخوة الأبوين، هذا عين وصف ما هو جنس، أثر في تقديم الإرث، وهذا عين حكم. لكن احنا الآن ما نبغى التأثير في عين الحكم، نبغى التأثير في جنس الحكم. طيب هنا عين الحكم ما هو؟ تقديم الإرث، تقديم في الإرث. طيب نبغى الجنس، الجنس التقديم فقط في إرث أو في غير إرث. طيب إيش نقدم فيه؟ سنقدم في ولاية النكاح، فنقول الأخ لأبوين مقدم في ولاية النكاح على الأخ لأب، يعني الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في ولاية النكاح. طيب ما هو السر؟ ما هو السبب؟ ما هو الوصف؟ نقول عين الأخوة لأبوين أثرت في جنس التقديم، فجعلت التقديم أثرت في جنس التقديم. أفهموا إيش يعني جنس التقديم؟ جنس التقديم سيشمل ماذا؟ تقديم في الإرث والتقديم في الولاية. فهمت المسألة؟ إحنا هنا احتجناها في الولاية فقسنا على الجنس، ما قسنا على العين. واضح يا مشايخ؟ قال أيوة. كأثري أعد، كظهوري، كظهوري أثري أخوة الأبوين في التقديم بالإرث. اكتبوا في التقديم، يعني جنس التقديم، جنس في التقديم، في جنس التقديم بالإرث، هذا ألف، فيقاس عليه ولاية النكاح، هذا باء. واضح المسألة؟ انتهينا. طبعا هذا كلام هو يقال لكم لماذا؟ طبعا ما يقال لكم لكي يعني تنطلقوا من الغد وتبدأ تجتهدوا وتلحقوا الأثر بالعين بالجنس بالليمو جنس بالله، لا، هو مجرد أن تفهموا كلام العلماء بداية. هذا واحد. الشيء الثاني أن تتدربوا على هذا حتى إذا وجدتم خلاف بين أهل العلم وكان الخلاف مبني على القياس، أن تفهموا كيف جاء القياس وكيف بني. ويمكن عند ذلك إذا تمكنت في هذا الأمر، وطبعا لن تتمكن منه من قراءة مختصر، تحتاج إلى قراءة كتب أخرى وكبيرة وهكذا، قد تصل إلى أن الراجح قياس فلان وليس قياس فلان، أو أن هذا القياس مقبول أو غير مقبول. فهمت المسألة؟ فالآن افهموا الفهم الذي تحتاجونه. ولذلك كثير من الطلاب عندما تأتيه مسألة مثل هذه المسائل على طول أول ما يفكر في كيف سأستفيد منها، فيستشكل المسألة لأنه يشعر أنه لن يستطيع تطبيقها. نعم، الآن ما راح يستطيع تطبيقها، بس أفهم العلماء كيف صار، واستمر في الدراسة والتوسع والفهم حتى تستطيع تطبيقها، إما بعمل قياس وإما بالترجيح بين الأقوال. طيب، فين وقفنا؟ وأما الملائم، الملائم إحنا قلنا قال هو الوصف المناسب إما أن يكون ملائما، وإما أن يكون مؤثرا أو ملائما أو غريبا. المؤثر قلنا هو ما إذا كان الوصف المناسب، إذا أثر عينه في عين الحكم أو إذا أثر عينه في جنس الحكم. الآن الملائم ما هو؟ قال وأما الملائم فما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. خلاص، جنسه يعني الوصف، جنس الوصف، اكتبوا فوق عشان لا تنسوا، في عين الحكم. كيف؟ قال كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض. طيب، ومشقة السفر في إسقاط الركعتين من الصلاة عن المسافر. طيب انتبهوا يا إخواني، إيش يرى المصنف؟ يرى أن الآن تأثير جنس الوصف، ما هو جنس الوصف اللي أثر؟ هو يقول المشقة جنس، المشقة الواقعة جنس، ستشمل الواقعة على الحائض والواقعة على المسافر، هذا هو الجنس. لكن لو قلنا جنس، لو قلنا مشقة المشقة على الحائض هذا نوع، والمشقة على المسافر هذا نوع، لكن الآن لا، هو يقول سننظر في المشقة، في المشقة من حيث جنسها حتى تشمل المشقة على الحائض والمشقة على المسافر. طيب، هذه جنس المشقة، أثر في ماذا؟ يقول أثر في عين الحكم. ما هو عين الحكم؟ إسقاط الصلاة. كيف إسقاط الصلاة؟ الحائض تسقط عنها الصلاة، طيب، والمسافر ستسقط عنه ركعتان من الصلاة. فهمت الآن؟ فعينه أو نقول جنس المشقة أثر في عين الحكم وهو إسقاط الصلاة، إسقاط صلاة. إذن هذا هو معنى كظهور أثر المشقة، وهو جنس، في إسقاط الصلاة عن الحائض، ومشقة السفر في إسقاط الركعتين من الصلاة عن المسافر، عن المسافر. إذن جنس المشقة أثر في عين إسقاط الصلاة. اكتبوا هذا، جنس المشقة أثر في عين إسقاط الصلاة. طيب الغريب، ما هو الغريب؟ وأما الغريب فهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم. إذن تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، جنس الوصف في جنس الحكم، تأثير جنس في جنس، وهذا أضعفها طبعا. كلما كنا كلما كان الوصف أقرب للعين فهو أقوى. طيب، مثل لذلك بيش؟ كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. جنس المصالح في جنس الأحكام، هو ما جاب مثال لكنهم يأتون بأمثلة، يعني كإلحاق بعض الأحكام ببعض بجامع المناسبة المصلحية، كما يقولون إلحاق مثلا شارب الخمر بالقاذف. إيش الوصف اللي يجمعهم؟ جنس الافتراء. يقول في الجد، في الحد يعني، فيعتبرونها في الحد، فيعتبرونها إيش؟ جنس الحكم. مع أننا لو قلنا في الجلد 80 صار عين الحكم، فهمت؟ ولهذا يحصل نزاع بينهم، هل هذا جنس أو هذا حكم. طيب، قال المصنف عشان ننتهي من هذه المسألة: ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض. أيوة، الجنس مراتب. طيب إيش أعلى المراتب؟ فأعم الأوصاف كونه حكما. لاحظوا نحن نقول الآن عندنا أوصاف وعندنا معاني، الأوصاف أعلاها كونه حكم. طيب والحكم إيش أخص منه؟ أكمل. ثم ينقسم، حكم أكتب واحد، حكم واحد. طيب ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة. اثنين، يعني حكم هذا أعلى شيء، هذا أعلى جنسية، أعلى الجنس. طيب يليه الأحكام الخمسة، الواجب والحرام، هذا الواجب والحرام تحت الحكم. طيب إيش تحت الأحكام الخمسة؟ والواجب ينقسم إلى عبادة وغيرها. عبادة ثلاثة أربعة. والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرها. واضح هذا؟ ترى الصلاة أخص من عبادة، وعبادة أخص من واجب، وواجب أخص من حكم. طيب إيش المقصود؟ القاعدة، تفضل القاعدة، أكتبوا قاعدة الآن عندما يأتي. نعم. فما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة. طيب وما ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر في الواجب. نعم. وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام. خلاص أغلق هذه القاعدة. إذن التأثير الأقوى فين؟ إذا ألحقت الأعم ولا الأخص؟ الأخص تأثيره أقوى من الأعم، يعني ما ظهر تأثيره في الصلاة الواجب أخص مما ظهر تأثيره في العبادة بس. ولذلك القياس على بالأخص، استعمال الأخص في القياس سيكون أقوى من استعمال الأعم. طيب في المعاني، هذا الكلام الأول في الأوصاف، لما قال أولا فأعم الأوصاف أكتبوا ألف، عنوان جانبي ألف. وفي المعاني باء، تفضل. وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه. وصف واحد يناط الحكم بجنسه. اثنان، حتى أيوة يدخل فيه الاشتباه. يدخل فيه الاشتباه، يعني الوصف الذي يناط الحكم به. طيب لو كان الوصف يناط الحكم به يصير هذا يدخل يعني. طيب حتى لو كانت إناطة الحكم به محتملة، حتى لو كانت محتملة ستدخل، يعني دخل فيه الاشتباه، هل هو مناط مناسب أو لا. طيب أخص من كونه يناط الحكم به، وأخص منه إيش؟ كونه مصلحة، مصلحة عامة. هذا ثلاثة، أكتبوا ثلاثة ومصلحة عامة. أربعة، وأخص منه كونه مصلحة خاصة. هذه الرابعة، مصلحة خاصة، كأن نقول هذه فيها ردع أو فيها سد حاجة، هذه مصلحة خاصة. طيب تفضل. فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن. الظن يقوى فين؟ كلما اقتربنا من الأخص. طيب أكمل. قال والأعلى مقدم على ما دونه، يعني الأعلى الأخص اكتب فوقها، مقدم على ما دونه يعني على الأعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.